الهايدروليكروز امتى يأفكت بوت كدني يعني باي لاترال وامتى يأفكت يوني لاترال وان كدني معتمد على الليفل اوف ايه؟ او التراكشن. لو كان الليفل يونيتيريك او رينال بيلفي يعمل يوني لاترال ولا باي لاترال؟ يوني. لو كان الليفل بلادر بروس بلادر نيك بروس يعمل باي لاترال. يبقى الطيب سهله. لو سبب الاوبستراكشن ابض يورينري بلادر ابض يورينري بلادر يعمل يوني تحت اليورينري بلادر بار يعني صعوبة. بصوا معايا يا جماعه هنبدا بالبار نبدا بالاصغر. لو في مثلا فور اكزامبل اوبستراكشن في اليوريترا اللي هيبدا يافكت مين في الاول؟ بصوا ده الاوبستراكشن. لو كان ابض دي بلادر بار بلو بار اباف يون اللي قدامكم ده اي بي بي شعب السبب يحقنوا ماده مشعه بتفلتر من الكلى وترد بشكل الكلى. الراجل اللي قدامكم ده عنده باي ولا يوني؟ يوني ايه؟ ادي الكلى وادي اليوني ثلاثه في الجزء واضحه؟ يبقى دي ايه؟ يوني. لو واحد عنده هيدرولوجي احنا مش بنتكلم بقى على هيدرولوجي دي روبوت. لو ابتدينا من تحت اول اورجان هيأفكت البلادر. البلادر هتحاول تعمل ايه؟ تحاول ان هي توفركم هذا الاوبستراكشن يعني يحصلها كومبنساتري ولا ادابتف؟ بصوا عندك يحصلها هايبر دايلاتيشن هايبرفنتيليشن. بص البلادر العضلات بتاعتها كانها بتلعب حديد يحصلها هايبر دايلاتيشن اند ترافيكيوليشن بس البريشر جوه البلادر بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. بصوا ادي البلادر هنا السنة وادي ده المول البريشر زاد وهنا بيبقى فيه فتحات اليوريتر بدأت يحصل ترافيكيوليشن. تعرف ايه ترافيكيوليشن؟ ده ابسنت يعني اللي بيلعبوا كمان اجسام ده العضلات بتاعتهم بتقسم لان كل واحده بتكبر وفي بريليز مفصله مع بعض. ادي واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة والبريشر زاد يبدأ يحصل إيه؟ بصوا يبدأ إن يكون نبلش عند منطقة اليوريتيريك يوريتيريك أرض أكشن إذا كسر بقى لازم من ناحيتين حاجة تبقى يبقى المرض ده اسمه إيه؟ دايفيرتيكلا كونجيتر ولا أكواير؟ أكواير. المنظر ده على فكرة كاركترستيك عن بتوع الإشاعة بيسموا المنظر ده مش من ايه؟ شايفين المنظر؟ مش من ايه؟ ميكي ماوس بلاد بيسموها ميكي ماوس بلاد. يبقى على مستوى البلاد بيبدا يحصل هايبر عن شغل ده بيبدا يحصل هايبر عن امان خالد اربع شهور امان يبدا يحصل هايبر دايلاتيشن ريتيكيوليشن اللي يبدا يعمل ايه؟ دايفرتيكل. بس في يورين بيتحوش واليورين لما يتحوش يحصل فيه ايه؟ انفكشن. ولما يحصل انفكشن يتكون ايه؟ الصخره اللي انت شايفينها دي. مين الشاطر اللي يقول لي ايه سبب الاوبستراكشن؟ ايه سبب الاوبستراكشن؟ حد شايف الكالبوزه دي؟ ايه الكالبوزه دي؟ البروكسي. ادي دي البروكسي. طب اطلع فوق شويه. اليوريكا هيحصل له ايه؟ هايبر دايلاتيشن ترافيكيليشن. يبقى اسمه ايه؟ هيدرويول. طب الكدني ركزوا بقى. نورمالي لما بنيجي نرسم الكدني الكدني عباره عن كورتكس وميدالا والكورتكس والمدلة بيعملوا حاجة اسمها بالبيجن بيراميد اللي بيركب عليها المايلو والنيزر كاليتين اللي بيعملوا رينا بيرميد. لو بدأ المية بتحوش الكلى تكبر ولا تصغر؟ تكبر. البارينجما تدخل ولا تأتروفايز؟ أتروفايز. نورمالي البارينجما بتاع الكلى بتبقى نفس اللفظ الفرنج بتاع الجن أليس على مينا ليس على مينا الكاليتيس عشان كده الكاليتيس بتبقى الكب الرينال كاليتيس نورمالي بتبقى الكب بتبقى ايه؟ كب كوباية شفتوا المنظر عامل ازاي؟ لو بدأ البريشر يزيد تبدأ تبقى فلان طب البريشر زاد أكتر بتبدأ تتقلب لبره وساعتها الكاليتيز بتبقى كلب instead of كب فاهم الحاجة؟ في الهايدرونيفروزس على مستوى الكلى الكلى بتبقى اللارج البلفيك كاليتيال سيستم دايليت وتبدا تضغط على البارينكيما في ثلاثه جريد اول مرحله نورمال هي ايه؟ الكاليتيز انا بقول دلوقتي الكاليتيز بتبقى كبس يعني البيراميد موجوده السيستم بتاعها لو زاد البريشر تبقى فلات يعني اكس بتاع البيراميد يحتف لو زادت اكتر الكاليتيز تبقى كلاب عارفين يعني كلاب؟ يعني زي دراج تيبل وساعتها الكاليتيز تخش لجوه خلي المنظر وتتحول الكدني في النهايه لمالتي لوبيولار سيست فيلد ويز ليفر فانت بس كده خالص اللي انا بقوله ده بالفصفصه علميه لو وصلت لمرحله الكلاب اتحولت لجسم مليان ميه يبقى المشكله دي لازم ايه؟ خليها باظت خلاص وهتعمل له ايه؟ سكند هايبر تنشن بصوا هات اللي قدامكم دي صوره الكدني اتحولت الكالسيوم فيها لمين؟ كلاب هات اللي قدامكم دي اتحولت لايه؟ كلاب بصوا معايا للسونار ده طول ما تشوف معايا السونار هات دي المشكله ده البنفيك كالسيوم سيستم ده بدا يضايلين بس لسه مش شايفين شايفين انا المنظر راجع داخله لو بدا الهايدرونفروز دي البنت الكاليتيه سيستم اهو وبدا اللايننج يبقى فلان طبعا انتم مش شايفين حاجه انا عارف عادي عادي هو انتم متخيلين طبعا فتح يبقى مش صغار كده عادي انا بديكم الايديا لو بدات تزيد اكتر هتيجوا تلاقوا الخط الابيض اللي بيظهر بصوا هنا ظهر هنا تيجي كأنها بقت كلاب والله العظيم كل الانفستيجيشن وكل الاجهزه والكلام ده تهريج اهم حاجه من الدكتور البيزنس اللي بياخدها في الاول مش تخيل خالص الانسان يرى ما يعلم فاهمين اللي انا بقوله؟ نيجي للميت انتوا عارفين دلوقتي بس المشكله كلها السرعه في الحركه في الصناعه لو احب اعلمها لكم عايز اتكلم برو ونقعد سنه بسنه مع بعض انا بس بوريكم عشان لما يقول الكلام ده عشان بيقول لك اه وبعدين تبقى بلير كلوب هو احنا هنجيب العيانه مجانا نفتح كاس نطلع الكيله نقطع الكيله نشوف الكلام ده فين يا احمد ما فيش دولار احنا بنشوف البلاتنج والكاب والكلاب ده كله منين ايه يعني المشكله يا حبيبي اما كلا تبقى شويه ايه المشكله اما كلا تبقى منفوخه بالميه وتبدا كاتروفايد ده حتى حلو كده مليانه ميه كده واخر حاجه حلوه الكومبليكيشن هو ده كده ولا كرونيك طالما كرونيك يحصل ايه؟ كرونيك رينا فيلير على طول اللي بعديها ده كان هايبر تنشن لكن هنا مليانه ميه لو حصل لها سكند انفكشن هتقلب من هايدرو اندو باي فايرو فايرو نفروز ايه كمان؟ نتيجة يا دكاترة قلناها البريشر ده في البلادر والعضلات قدمت هيحصل؟ طيب نتيجة نتيجة اليون الموجود ستيزس ستيزس كان واحد من المثلثات بتاعت الرعب فاكرينها؟ يحصل انفكشن والانفكشن هيعمل ثور هايدروليكروز لوحده سؤال في الامتحان خازوق بينزل باسم تاني بيجي لكم في الامتحان كيف انا اكاونت اون اوبستراكتيف نيورومازي تلاقي العيال من دول ها مين؟ هو الموضوع اللي بتكلم عندكم ده هايدرو ريفلوز ولا اوبستراكت فيروس؟ اوبستراكت لما جينا نشرح في الباثولوجي قلنا بس الترابس كده ولا من الاول؟ الاوبستراكت فيروس ده موضوع بقى جاي هتلاقوه مكتوب كده في الاخر ومشوف مشوف ولا ايه؟ هو بس شال الديفينيشن بتاعه محدش يرد عليه. الاوبستراكت فيروس هو مين؟ هايدرو ريفلوز. لو سمحت تحت كلمة هايدرو ريفلوز افتحوا فوز اكتبوا اسمه التاني اوبستراكتيف يوروباسي. لازم الشيله دي تتشال ولا ما تتشالش؟ دي لازم تتشال. هي مريضه خلاص خليها حلوه هتعمل سكن ينفع تعمل اماليدونر ينفع تعمل سكن اماليدونر دي ما ينفعش لان هي من سبيورنس فدي حاجه فلازم نشيلها. هوريكم يشيلوها ازاي. الولد اللي قدامكم ده كان عندي بريتيريك فليكشر على نحن عنده مشكله الشمال البطن مفخوخه ازاي اما بيجوا يشيلوها اهي هو شايف كده. الوقت اللي يشيلوها يا دكاتره مش عن طريق الفتح بيشيلوها باللابروسكوب عشان مره اوريكم لابروسكوب بيشيلوه بالنيكل بيفتح فتحه صغيره اهو وبينسرت صباعه صباعه بيعمل ايه بصباعه ده؟ بيديتكت دي نوت ديتكشن بعد كده بينفخ اللي بيدخله ده شويه بعد شويه ده لابروسكوب عارفين لابروسكوب اهو بيبدا ينفخ هواء هو هواء ولا كربون دايوكسيد ويبدا ينسرت اللابروسكوب فاهمين ولا ازاي انا مش فاهم حاجه بعد ما بينسرت اللابروسكوب دخله جوه وادي الجرح فتحه بيبدا يسحب ايه اللي بيسحبه ده يا حلوين؟ الميه اللي موجوده فين؟ الكدني طبعا عشان يعمل لها ايش؟ تضرب حجمها وباللابروسكوب الاول هو عشان يخش ويسحب والكلام ده لازم الميكروسكوب يشوف فيه بدا يقلل حجمها فخلى الجرح الصغير تطلع منه كده لان كده بعد ما يشم منها الميه هتبقى شرنك فيها بروفايل يروح عاملها وهو الوقت بيبص باللابروسكوب ليه؟ عشان اليوريدر والبلبس والكلام ده كله يبدا يقفله يتاكد ان ما بتخرخرش منه الحاجات دي كلها من ورا فبيخش من نفس الفتحه ويبدا ينشور ان هو عمل هيموستاسيس وبعد كده يروح فاتح الجرح اللي هو قد كده. ايه رايكم بقى؟ كانوا زمان عشان يشيلوا كده او يفتحوا كده كانوا بيعملوا مورس الانسيجن سمعت عنه؟ ده كانت فتحه ده مش فتحه ده يعني اولى ده ايه؟ كانوا بيفتحوها من الانجل لحد هنا الدكتور يخش فين ودي واصحابه يخشوا ويلعبوا جوه ودايما كانت بتعمل ويندز فتعمل هرمي شايفين الجرح اللي احنا سحبنا منه قلب الكدني فاهمين ولا مش فاهمين؟ بعد ما خلصت الهايدرو نيكروزز ده سؤالك؟ نعم لاتري بعد كده كومينج كومينج دي عايزه على البيرمت فاهم اللي اقصده؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ نورمال اللي انا كنت بوصل فيه عمال اقول الكاليسين الكاليسين نورمال في الاول كب فاهمين؟ بعد كده كلوب لكن البيرمت العكس في الاول كلوب طبيعي وبعد كده بتبقى كب فاهمين حاجه من اللي انا بقولها؟ انت يا جماعه ما انا شرحتها ان هو بيتكلم في الكتاب بايه؟ في حاجه اسمها فاشنر ديزيز اوف ذا كيدني مشطوب. بصوا معايا للفيديو ده. مفروض على فكره الموضوع ده انا خلصته. موضوع اسمه يورينري كاليكيولات. يورينري ستور. بيسموها يورو كلايسيسيس. عصاوي الجهاز الفوري. اليورينري كاليكيولات او اليورينري ستور. او اليورو او اليورو لايتيز لا خلاص او اليورو لايتيز اكشوالي يا دكاتره ده موضوع مهم جدا اكتبوا عليه بي اي بي نظر وجار الشطر وكلاس اي وكي ويذاكر مع كور ستون الكور لايتيز مره جاله في الامتحان لا كل الناس دي معروفه الخازوق ده طلع واد قول لي على فكره انت كويس، قلت له ربنا يخليك. قال لي ليه؟ قال لي اول سؤال 25 درجه جاي من الاسبوع. قلت له انت عملت ايه؟ قال لي بكتب صوره كده. قلت له يا حبيبي؟ قال لي لان انا كنت باجي على الكول ستون اقرا مكتوب في اي بي كاتيجري ايه؟ كيس ويذكر مع يورينال ستون. اقول خلاص انا اخد اليورينال ستون لما اطلع هبقى فاشلهم بالاثنين. اوصل اليورينال ستون اقرا عليه في اي بي كاتيجري ايه؟ ويذكر مع الجول ستون. اجي ان شاء الله في المراجعه الجايه هراجعهم مع بعض. وفضل كده لحد يوم الامتحان. لدرجه ان الواد الكهف لما دخل في الامتحان وكان ساعتها اليورينال ستون كتب في الورق في اي بي ويذاكر مع بولستون. الشاب ده طلع حاضر. اليورينال ستون او اليورينال كاريتيراي او اليورو لايت تي زد اكتبوا عليه في اي بي كاتيجري اي ويذاكر مع بولستون كلها. اليورينال ستون يعني ديزيز ولا حاجه في الذراع ديزيز. نورمالي اليورينال ستون هو بريسيبيتيشن اوف كريستالويد اوف يورين دايما في اوسع حتتين في اليورينالي سيستم. مين اوسع حتتين؟ رينال فيلفت او البلاد. انت جوز في اي حصاد بنتبع نظريه اسمها نظريه مثلث. مثلث الروم له كام زاويه؟ ثلاثه. اول زاويه شيلينج هيد انا ما بغيرش هي الصنباط. تاني زاوية تاني زاوية لازم يحصل تينج كومبوزيشن يا مخ ولا حاجة. أي سائل عبارة عن مية وحاجات دايما عشان أعمل ستون أعمل في المية أقللها. هنا مكتوبة نقللها لكن هناك ما كانش مكتوبة. فاكرين؟ فقلتلكوا زودوها. نقللها في حالات إيه؟ دي هايدريشن مش لازم سويت. عشان كده معظم المصريين اللي بيسافروا دول الخليج بيحصل لهم إيه؟ ستون. اتنين اعمل ايه في الحاجات الدايبه؟ ازودها. ايه بقى الحاجات الدايبه في اليورين؟ هم ليه سموا اليورين يورين؟ يورين اسيد. واليورين فيه ابدالين وفيه ممكن ساعات تستعيد. واي سائل في جسمنا فيه كالسيوم كربونيت. فاكرين البايل كان فيه ايه؟ كان بي واثنين سي. بايل فيجمنت بايل صوم. كوليسترول كان كالسيوم هنا اربعه بارك. بيسموا اليورين يورين يوريك اسيد وبتلف وتستعيد ساعات وتكلف. لو عاوز ازود جدا في اليوريك اسيد ايه المرض الطبي اللي يزود اليوريك اسيد؟ جاو كده كلها هتظهر بدون حفاوه في الكلمه. اثنين لو عاوز ازود الاوكسالين نورمال عشان ازود الفريد مكتوب عندكم ان هو ممكن يبقى جديد يبقى هيريديتك. لو مفيش حاجه اسمها كده مش هتطلع بحاجه اسمها هايبر اوكسيلوريا جينيتك. لو الفريد ما بتنزلش انا دايتري لو كان اكل فيه اوكسيلين كتير الفريد ينزل في البول. لو الفريد ما بتنبضش ولا لها اي قيمه. ايه اكتر بقى اكلات فيها اوكسيلين؟ نمره واحد المانجا. المانجا المانجا له اوكسيلين بيور بيور. انت بتاكل اوكسيلين عشان كده يبدا الالم ورينا الكل كله في بدايه الصيف. اشمعنى؟ مع المانجا الناس تقعد ترقص وبياخد سوائل كتير. الاوكسالين دايما بتبقى ضعيفه بسبب المانجو او بسبب الطماطم او البلح او الضغط كتير قوي. بط بط بيبدا ليه كتير خالص. ايه كمان؟ بص ده كان بيعمل مرض قبل كده. طيب قول زينو ايه كمان؟ لو عاوز تزود التستعين التستعين نورمال ما بينزلش في البول. التستعين ده ماينو اسيد. لكن في ناس بيبقى عندهم ريزيتال ديزيز بيسموه التستينوريا. دول تلاقي البول بتاعهم اخضر. اخضر ليه؟ لان التستعين بيبقى لونه اخضر. اخضر غازي. كان عندي طالب وانا بشرح بقولهم في ناس عندهم هيريديتال جين ايكو سيستالوريا فبينزل السيستاين في البول فيخلي البول اخضر. فراح رفع عينيه قال لي ما هو الطبيعي اخضر. انت عندك سيستالوريا فدي حاجه شبيهه. دايما الحاجات دي بنات بتحيلها بديهيات. الحاجات دي لازم تجيب جدا، وده عنده ستانويا. بس يا حبيب فمرة حصلت مش تعرف، بس الحاجات دي لازم تجيب. مرة كان لنا واحد شايل من الاندرون، لقيناه قاعد ومكتوب يكشف، مكتوب يجيبوا كاردرون، مكتوب يجي يكشف. عندهم امبودنس حاجات كده. قلت له خير يا حبيبي، مالك؟ قول لك ايه ولا اقول لك ايه؟ تعالوا تعالوا قول لك ايه ممكن تجيب؟ قال لي لا، شخص مش متجوز دي. قلت له امال مشكلتك ايه؟ قال لي انا بلدي وخير وبلدني 20 سنة. قلت له صح. قال لي كل الشباب عندنا في البلد اكتشفت ان البول بتاعهم احمر وجميل، وانا البول بتاعي اسمر. فاهمين ولا مش فاهمين؟ هو البلد بتاعته كلهم عندهم وهو مجنون، هو تعبان. هو بقى قال لك لازم انزل مره اشوف حد الموضوع ده. يبقى لو عاوز اعمل يقول لي الدكتور فين الكومبيتيشن؟ الميه اعمل فيها ايه؟ اقللها، والحاجات الدايبه ازودها. عرفت بقى الحاجات الدايبه؟ اثنين، نعمل زاويه في الاوتيل. على فكره ما بقولش حاجه، لازم تخش كلكم تعرفوه. تاني دوري ستيف، وكل مره اقول اللي يعمله وازاي. لو عاوز اعمل ستيف في اليورينا ريلاكس اربع نظريه ايه؟ اما انتوا واخدينها ببيئه، ليه اسباب مين؟ هايبرونفروز تكتبه ويكتب اسباب كله، ده دي نص درجه الايديولوجي، ويكتب اسباب الهايبرونفروز. ازاي الستيف بتعمل التون؟ ما احنا خدناها، خدناها قبل كده في الجول بلاد. الثاني ستيب بتعمل التوب، السهل على الانفكتيشن اوف الكريستالون بلس نمرة اتنين، السهل على الانفكشن. طب الانفكشن ازاي بيعمل التوب؟ هناك في الجول بلادر كان بيعملها في كام مريض؟ بيقلل الرايل صوت بلس ان يعمل نيوكلير، فاكرين النيوكلير؟ ونظريه غزل البنات؟ هنا نفس الكلام، بيعمل النيوكلير اللي ممكن تبقى ارتكاية بوليمورفايا الكلام ده بلس ان يغير البي اتش اوف يورين، ده الفرق. هناك كان بيقلل البايل صوت، لكن هنا يغير البي اتش اوف يورين. لو الانفكشن كان بكوكار يعني بايوجينيك، سالتك بي اتش بتاع اليورين تبقى اسيد ولا الكن؟ تبقى الكن. ما هو نورمال البط الكني للبط الكن. يعني في نيكرات اكستين خليها مكبوس، تكبر ولا تصغر؟ اسيدك ولا الكلاي؟ لو هو قال كلمه يرتب الحاجات احسن. الايتم مش خد حاجه في دوره الفارما؟ يرتب الحاجات الايتم اللي هي مين؟ اللي هو التريبل فوسفيت. مين هم؟ حاجه اسمها تريبل فوسفيت ثلاثه، لانهم الكالسيوم والمغنيسيوم والامونيا ايتم تركيبه كده فيعمل انفكشن سوري. لو حصل انفكشن بمثل اللايف، بس اللايت هتسبلت تسبلت الميتابولايت انتو اسيد ميتابولايت، مش خش في تفاصيل. فتخلي البي اتش اسيدك فترصد بالحاجات الهاتف، مع كل الحاجات اللي بتقول هاتف لا اليوريك اسيد اوكساليك اسيد ان سيل لان هو ماينو اسيد اللي هي دايما الانفكشن يخلي البول اسيدك ولا الكالاين؟ الكالاين، لان دايما الانفكشن بيبقى معمول باي هايجينيك فاكتورز. دكتور مش الايكولاي الكومنس؟ مش الايكولاي الكومنس؟ هي الكومنس، لكن حضرتك اللي بيعمل انفكشن يوصل للسكون بيبقى بروميننت، بيبقى بايوجينيك. ركزوا معايا بعد ما خلصت الايديولوجي باثولوجي. الباثولوجي يا دكاتره بتاع الدكتور واحنا نشرح حاجه هنشرح دبش فصام. الجول ستون كنا بنقسمها لكام عيله؟ الجول ستون كنا بنقسمها كام عيله؟ بنقسم الجول ستون لثلاث عائلات، فاكرينها؟ بيور او برايمري او ميتابوليك، وكان في ميكسد انفكشن سكند، وكان في كومبايند. هنا اليورينري ستون يا دكاتره اونلي، اليورينري ستون بتبقى عيله واحده، سوري عيلتين، بتشيل عيله، بتبقى بيور او برايمري او ميتابوليك او سكندري ميكسد انفكشن. اول عيله بيسموها بيور او برايمري او ميتابوليك. يعني ايه بيور؟ معموله من 1 كومبوننت. يعني ايه برايمري؟ يعني ايه برايمري؟ نو انفكشن. هو نورمال يا دكاتره ايه اللي داير في اليورين؟ يوريك اسيد و اوكسالات و سايد و كالسيوم كاربونيت. يبقى ايه انواع البيور ستون اللي بتتكون في اليورينري تراكت؟ بالترتيب اشهر واحده الافضاليت ستون، هي اشهر واحده واوسخ واحده. الافضاليت ستون اوريكم شكلها، دي طبعا كارت افضاليت. ادي دي شكل الافضاليت ستون لفوق. الافضاليت ستون بتتكون في اسيدك ولا الكلاين بي اتش؟ اسيدك ولا الكلاين؟ اسيدك طبعا، هو افضاليت اسيد دايما في الرينال بلد او البلادر. الافضاليت ستون تبقى سنجل، بس اوسخ حاجه في الافضاليت ستون اللي لها سبايني بروز. حضرتك فاكر سبايني؟ شو نورمال شفت الافضاليت اسيد في المعمل تبقى بودره لونها متفرق. قولوا لسه هي كده. بتفرق. مانجا، شفتوا المانجا؟ مدادة أوكسالين. عمرنا ما طلعنا حقنة أوكسالين من عيان إلا لما يبقى لونها دارك براون أو بلاك، حد يعرف ليه؟ لأنه هي ماشية بتعمل إيه؟ بتمدع النيكوس. فبيخر عليها دم ويتحول لليموستدرين. يبقى لونها غامق، ده كان السؤال بيجيبوه في يوستد ليه؟ الأوكسالين صوت نفسها لونها لايت يلو. لكن لما تطلع من بني ادم لازم يبقى لونها دارك براون، وده اللي بيخلي الرينال كوليك العيان بيعضوا في الارض. واكثر الم في الدنيا الم الرينال كوليك، لان هي نازله عماله تعمل ايه؟ تمجع في اليورين. اشهر بيور او برايمري اسمها ايه؟ اكثريتكم من غير انفكشن ان اسيديك يورين في الرينال فيلفت او البلادر. اهم كلمه السيرفيس بتاعها ملمي، عشان كده لونها لما نتحرر من بني ادم دارك براون اور بلاك. تاني حقنه اسمها اليوريات ستون. طيب سنجل اور مالتي، بتبدا سنجل بعد كده مالتي. واحنا مغمضين معظم الحصاوي بتبقى مالتيبل. اللي يفرق معانا سنجل ومالتيبل في حته واحده في الجول بلادر، لان في الجول بلادر كلهم بيبقوا مالتيبل ما عدا واحد. ليه؟ لان الاول كبير. لكن في الرينال ما يفرقش. بتبقى سنجل او مالتي عادي، ممكن تقول كده. تاني حاجه بالترتيب حاجه بيسموها اليوريات ستون. اليوريات ستون شكلها زي اللي قدامكم. اليوريات ستون سنجل او مالتي. بتتكون في اسيتيك ولا الكلاين؟ اسيتيك يوريك اسيت. بتبقى فرايل ما لهاش سباين بروز، عشان كده ما بتعملش هيمورج. في حصوه بعديها اسمها الكالسيوم كربونيت، من غير ما اقول كالسيوم كربونيت بتتعمل ازاي؟ زي الطباشير مالتيبل شوكي وايت الكلام ده. لا لا سويتها اصلا عشان تقول بلد ما مش هتعمل كده، سويتها كالسيوم كربونيت. لكن الاهم هنا حاجه اسمها السرير السود، بتحمل 2% اقلهم، لان هي ما بتجيش الا في الناس اللي عندهم ايه؟ التنوريا اللي فقط بيبقى لونها ايه؟ خضر جرين. اشمعنى؟ لان السرير نفسه لونه جرين. لحد دلوقتي البيور او البرايمري او الميتابوليك انا حطيتهم، انا بشوف ايه الكومبوزيشن واطلع منه حصان. كلهم بيتكونوا في اسيدك ولا الكلايد؟ اسيدك. يعني في وجود انفكشن ولا عدمه؟ ولو في انفكشن هيبقى الكلايد، مش هتقول 10 انفكشن الكلايد، عشان كده في عدم وجود انفكشن. تاني عيله من الحصاوي بيسموها الميكسي او السكندري او الانفكشن، دي بيسموها انفكشن. لان لازم تتكون في وجود انفكشن، بتبقى عباره عن نيوكليس وترتب عليها كل حاجه. عشان كده بتبقى تيجي ولا مالتيبل مالتيبل جريش وايت. اما بتيجي نبص عليها مكونه من الثلاثي كالسيوم مغنيسيوم امونيوم، يعني الامونيوم هنا اللي جه بسببه او طريقته الالكالينيك، بتبقى مالتيبل فرايل جريش وايت تركيبها كالسيوم مغنيسيوم امونيوم. اهم كلمه الحصاوي دي بتبقى فاسيتد ولا نون فاسيتد؟ احنا خدنا في الجول بلادر بتبقى فاسيتد ولا نون؟ وظروفه مهمه جدا. عشان لما نيجي ناخد في اليورينري، هل الفكس اللي بتبقى فاسيبل في اليورينري؟ لا. اشمعنى؟ لان البلادر كبيره فما يتكونوا مع بعض، هل بيتعطوا بعض؟ لا. عشان كده السيرفس ما يبقاش فاسيبل. ساعات الميكس ستون ديت بتتكون في الرينال بنت وتكبر قوي فتصاب الرينال بنت. هات ايه؟ هات يعرف ليه كلمه تصاب؟ تاخد شكل. يعني الرينا البلد اما نيجي نختار الصوره اللي قدامكم دي، اما نيجي نمشي من الرينا البلد اهو، ادي البيراميد كاليتيز البلد تطبع شكل الرينا البلد. تعالوا نطلع شكل الحصوه، يبقى شكلها كده تشبه ايه؟ تشبه ستاج هورن. عارفين ستاج هورن يعني ايه؟ هورن يعني ارن، والستاج هو الوعر مش الغزال. الغزال بيبقى له قرن واحد، لكن القرن المتشعب ده سموه ستاج هورن. دي كلها دي اكبر حاصل. الستاج هورن التوش نوعها ايه؟ ميكسد امباكت. في ناس بيقول لك ما بحبش الغزال سموها كوره لايف، زي الشعب المرجانيه. على فكره ما بقاش على مستوى واحد، يعني قدام في ستاج هورن لا حد متخيلها ولا متخيلها. دي ستاج دي كلها شايفين دي؟ ماليه دي وماليه دي وماليه دي وماليه دي، وطبعا من هنا تاخد شكل الرينا بيرس كله اللي سموها ستاج هورن. طبعا الكلى الجوز بتاع ستاج هورن بتبقى كلى ايه؟ فاي صح؟ ستاج يعني وعى، نوع من انواع الغزال. على فكره البلد اللي مشهور بيها الوعى مصر. والله الوعى اللي موجود في مصر في منطقه الواحات الغربيه اللي هي الواحات البحريه اسمها عرب. تعرف الواحات في مصر؟ طيب يعني البلد اللي فيها وعى مصر مشهور معظمهم مات خلاص. المشكله يا اخي واحد يبقى عنده سلوك ده حتى حلو، وقت ما يزعل يفتح واحده يطلعها يخبط بيها دماغ اي حد. حلوه؟ ايه الكومبليكيشن بتاعته؟ ميمو. ميمو، فاكرين ميمو؟ ايه الميمو بقى؟ مايجريشن. تبدا تعمل لنا رينا الكار. يحصل سكندري يعمل ايه؟ بايلو نفرايت كارتينس، ويعمل لنا بايوريزا بايو نفرول او ستراكشر هيدرويوريزا هيدرو نفرول. تبدا تعمل مالجنن ازاي؟ لان هي بسبب الحد تعمل سكويمس ميتا ليز. طبعا اريدن جدا تعمل هيماتوريا كمان، لكن سكويمس ميتا ليز دي بتقلب سكويمس ميتا. انا قلت كلام جديد نفس الصف عشان كده قلت تذاكر مع بولستون. ندعي هل علاج البولستون كان بريموفال اوف ستون او تفلتها؟ لا. ليه؟ لكن الريفرنس تون يمكن علاج انواع كتير منها بالاكسترا كوربوريال لايف ستريبس. ادي لو جنبه ده الاكسترا كوربوريال لايف ستريبس. اكسترا يعني بره، كوربوريال يعني الجسم. هتتوقع في الجسم في الاتاري والجون تكس وبعد اللهجه اللي تحول الكارثه. نجيب العيان الجهاز اللي انتم شايفينه ده، ده فيجواليزيشن ابريتس او الاكس راي او صناع. ساعات فينا جاب كده وجاب كده بنشوف بين كده، بس ده غير كان اكس راي. دلوقتي بيعملوا صناع وتحت مش عارف واخدين بالكم ولا لا، في حاجه هنا شايفينها ده اللي بيطلع الموجات التصادميه. الجهاز بتاع الاكس راي حلاوته بس اللي مش محتاج ميه، يعني العيان بينام على السرير عادي الدكتور قاعد بريك خالص. يبدا الجهاز بتاع الاكس راي يصور ادي طلع اهو شايفينه؟ جبني قدامنا اهي. ومن تحت الجهاز ده بيبقى في جسم على الكلى بيظهر عندنا الكيرسر. وانس ان احنا شفنا الحصوه يحصل ايه الحصوه؟ تروح متفتت. طب وبعد ما تتفتت شايفين الموجات الصدوميه وتطلع؟ بعد ما تتفتت تخليه يعمل حمام؟ لا، من قبليها بنركب له حاجه اسمها دبل جي قسطره عشان تخلي اليرتر مفتوح. ادي الحصوه اهي واتفتت. لو ما ركبناش دبل جي ممكن يخش في ايه؟ اكيد رينال فيلير. فقبليها لازم نركب اسرع عشان الحاجات دي ما تسدش مجرى البول. هل ينفع تفكيك كل الحصاوي؟ لا. فور اكزامبل لو الحصوه في اليوريزا ينفع تفككها؟ لا طبعا، ده اليوريثرا ماشي جنب مين؟ السمرة الكون. هو الشيك ويست جريد يعني هي بتروح تكسر الحاجه وتصرم. مين اللي جنب السمرة الكون؟ مين اللي جنب الحجاب الطين؟ حفوه اليوريثرا السمرة الكون. شوف ايه؟ تكسر الحفوه ولا قد كده؟ ولا السمرة البودا قد كده؟ البودا. هتروح تصرم؟ تروح مكسور. ممنوع. محدش بيفدد الحصاوي اللي موجوده في اليوريثرا، ما ينفعش. او لو الحصوه كانت طريه، انتوا عارفين 60 سم؟ طريه. طرد. عشان كده ينفع تفدد؟ ما ينفعش. ان شاء الله مش التفاصيل يعني. انت عرفتوا بس تفكير؟ هل بنستخدم ليزر؟ تكنولوجيا، بنستخدم بالليزر، ليزر ايه اللي بيتفدد ليه؟ ليزر بيتفدد؟ في دكاترة بيقولوا كده؟ اكسبو اكسترا كوربوريا شوك ويف فايتش هيب. ايه كمان؟ المهمين عندنا اثنين مالجنا. اول واحد فقط طالع عيال. اول واحد ده اللي مات بيه ملك الستين. ملك الستين بتاع الاردن. الملك الستين ملكه. اهم السرطان في الكلى اكتبوا عليه كاتيجوري ايه؟ دي اي بي نظري وجاع وسلاي وكلب وكلاس ايه؟ مصاب بسرطان بلد. اسمه الصح رينال سيل كارسينوم. وكانوا للاسف زمان بيسموه هايبر نكروز. طول عمري اقول ولا هو هايبر ولا هو هو. مين يلعب الديفينيشن؟ بتاع رينال سيل كارسينوم. اللي انتوا مش مكتوب عندكم وطالبين بيها في الامتحان. رايم مالينج نيوبلاس ارايزين فروم رينال سيل رينال تيوبلر كليتين. هتشوفيني حاجه. وده اشهر مالينج تيومر بيطلع في الكلى. اشهر برايم ده من اشهر السرطانات كمان لان نسبته بتوصل ل 3% في عدد مالينج. الناس الكبار 3% من السرطانات هو رينال سيل. بعد الديفينيشن فيزيولوجي اي سرطان بنقول ايه؟ دي اكزاكتلي تقول لي ايه؟ اول ما تكون وي دارك اللي ايه؟ ابابور هنا فعلا بيبقى ابابور وابابور سكسي كمان. السكس مور النيم اللي يجلد ما تكلمش عندهم. اريح ريحوكم. اكثر حاجه تعمل ايه تذكر في النوم سموكينج. سيت سموكينج يا جدعان ولا حد يدخل في سلوته؟ ده جاي بتعمل تيست فرمات دايركت دايركت على الدخان يوصل للحته دي. لكن الدخان دي فيه كارسينوجين صار بس بضمطات في الدم. هيعمل 6 دايركت التيست والكدني والسكن والبروستس والبول واللمفوما. عشان كده بيعمل بس ما كتبش في الكتاب سموك بس عشان خاطر يزودوها. مش مكتوب اي بريسبول للفايروس. عشان كده اللي يغلط سموكينج البنات اللي بيقلب كورس كلابينوما تحطوا عنه. يبقى اللي اكزاكتلي تقول لي ايه؟ انون. هاو ايفر دي فولوينج دار الايج اباف 40 اباف 6. اللي يغلط مور كومن ان ميل. اللي يغلط تقول سموكينج. بعد اللي تقول لي بقى طرجه اول حاجه طيب. اذا الشمس ايه ما تقولش يا بابا. طيب. بيطلع في الكلى. فين؟ كانوا زمان معتقدين ان هو ما يطلعش الا من الابر بول بس. عشان كده دلوقتي كانوا بيسموها هايبر. لكن السايت لقينا ان هو بيطلع من اي بول بكده ابر او لور. عشان كده يزيد هايبر. والدليل على كده الدور اللي عندكم في المتحف طالع من ايه؟ من لور. هايبر يعني ابر. دول دول دي وهيك فاهم حاجه I know hyper ساعات بتسمى دراسة اكسس بس الهايبر means above هايبر الترمينولوجي بتاعها means without deficiency مصطلحات اللاتينية لها meaning فاهمين حاجة؟ سموها هايبر لأن زمان كانوا بيتخيلوا إن هي بتطلع من فوق الكلى أول ما اكتشفوا الشومر ده كانوا بيفكروا إن هو بيطلع من السوبر رينال جلاند متخيلين كده ما تطلعش اللي من فوق Is it hyper? No تطلع upper أو lower بس كوم اللي upper أما نيجي نبص الكلى solid organ ولا organ amicus solid أي solid organ بنقول كم شكل السرطان؟ منظر واحد، حد يعرف يقوله؟ ما يميزه؟ إن التيومر هنا بصوا أهو، أدي الكلى وأدي التيومر، ويل سيرف كابتسكرايب، أنا قلت كابتريت خدعهم زمان، ده تاني مرة ناخدها، فراحوا مسمينه هايبر نفروم، دي تومر، أمال ليه ويل سيرف كابتسكرايب؟ هل التكاثر سريع فخدعهم زمان يزيد هايبر وما يميزه بص ادي التيومر اهو مقسوم نصين صوره مش واضحه قوي ادي التيومر اهو طالع منين هنا باللون يزيد هايبر بصوا يزيد اومر رغم ان هو ويستر كابسكال ما يميزه ان الكاب سكشن بتاعه بيبقى جوه بنيلف السر ده ليه؟ لأن الخلايا very rich in glycogen and lipids. التيومر very rare and very late في النهاية تخرم الرينا البدن. عشان كلمة تقول يا تفضل في الأول وفي الآخر. في الآخر خالص. يبقى هو الفلترينج المراجع في الكروتك فايب والمات. أي صورة أورجان هتقول الصفة دي. وما يميزه؟ هنا اللي بيميزه؟ ويستر كابسكاي. كده خلعوا في زمان. وما يميزه؟ لونه جولدن يلو. ده اللي خلاهم يفكروا ان هو طالع من السوبر رينال جلاند هايبر ليه؟ لانه كانوا بيفكروا فيه كوليسترول وكل الدفان تيومر بيبقى فيها كوليسترول لان الكوليسترول اللي هو البريكيرسر بتاع كل الهرمون بعد الماكرو ركزوا معايا مايكرو الرينال سيل كارسينوما في منها اربع انواع لم يتلخصوهم ونوعين كمان ابناء كلهم بحرف سي كلهم بحرف ايه؟ أشهر نوع اللي معمول من اللي هو السلايد اللي عندهم يسموه كلير سيل تايب يسموه ايه؟ كلير أو دي هقول لك في هذا تاني نوع بيسموه تو لابرا اسمه القديم بابيلا النوع الثالث بيسموه كروموفوب اسمه القديم جرانيولر النوع الأخير ساركوماتويد والاسم بيتعمل فيه رئيسي في نوعين مكتشفين او فيري رير بيسموهم كولكتنج داكس الميدالر ريال سيركاسون اول نوع ده اشهر نوع ده السلايد اللي عندكم اللي قدامكم ده كلير سيل تايب لسه مو كلير سيل تايب ده الكومينيت لان السيتوبلازم بتاعه بيبقى كلير ليه كلير؟ في جلايكوجين اندريج اللي بيدوب اثناء التحضير عشان كده النيوكليات بتاعته هو بينار الرجل ملكة هل النيوكليات اللي في هايبر كلوماتيك يعني كبيرة وجامعة لأن الجلايكوجين والليبرز بيضغط عليه ده اكسبشن في الكومنتات عندي لو كل السرطانات تروح في هايبر كلوماتيك ما عدا منهم الرينا السكر ايه كمان؟ النوع الثاني بنسموه كولامنر او بابيلاري لأن النوع ده تحت الميكروسكوب مكون من كولامنر سيلز اللي بتبقى بتبقى على شكل هابيلي النوع الثالث بيسموه كرونوفوب او جرانيولر اهو ليه كرونوفوب او جرانيولر؟ لان السيتوبلازم بتاعه بيبقى جرانيولر في حبوب حمراء حبوب حمراء اكشلي حبوب مش مسبوغه وحواليها السيتوبلازم احمر ليه سموه كرونوفوب؟ ما بيحبش الصبغه ليه؟ لان في ميتوكوندريا كتير بيقلد الاصل لان الريلا تيبلا بتاعت فيري ريتش ان ميتوكوندريا ده احسن نوع حد يعرف ليه؟ لانه اكتر بيع واحد ديفرنسيال في نوع اخير بيسموه ساركوماتويد شكله اهو كان بتاعته اندر فرانشيز بيزل ايه رايك ده اي نوع فيه حلو ولا وحش ده اوسخ نوع في حاجه تانية تعرفوها اسماء كولكتيف دكت. كولكتيف دكت هنا تذكر سينوما بتبقى على شكل تيول او بابيل. الكلام بتاعتها كولامنا تشبه الكولكتيف دكت. حلاوه السيوبر ده مش حلاوه ولا حاجه. السيوبر ده على فكره مش لطيف بس ليه؟ في حاجه بيسموها ميدالري. ميدالري مش اسمها جروس لان السيوبر دايما ما بيطلعش في البول بيطلع في النص. بيطلع من الميدالله. الخلايا بتاعته تبقى كبيره قوي والبروجوز مش حلو. يبقى عندنا الاثنين الاخرانيين دول اسماء. يعني بيقول لك النيوريت ده سؤال مهم. اللي يهمه كتير الكرومنا اللي زمان كانوا بيسموها فابيلاري والكروموفوم والساركوماتويد الباقيين اسماء. بعض المايكرو سبريد سبريد بحيث وصل لي بايه؟ دايركت تو دي باي اوردر. قول اي حاجه منهم. لمفاش بشده تاني. ايزر باي نيشرال بلايزيشن تو دي ريجولار ديف تو فار اهو. والبلاد مش ليه؟ مش ليه؟ فبالتالي يبعت لمين؟ لليبلس. الهل ولا لاني؟ مين الهل؟ ضم. هل في ترانس لور؟ في ريترو بلاترين. والكومبليكيشن هذا من نص فاصل الاتش هامر بيعمل توتال فيل سيرفيس هيماتوري. توتال ليه طبعا؟ الاي انفكشن دي ام سيستم ميتاكس نص فانكشن بيعمل رينال فيلير وبريزنت رينال فيلير بيبقى فيه بولي يوريا مسحوره وبيبريزنت يا دكاتره ببلبب الماء في الرجاله بيعمل باريكوسين. حد يعرف ايه؟ نورمالي الليفت كيدنر بيفتح الليفت رينال. لو في سرطان في الليفت كيدني هيقفل الليفت رينال. فالراجل يبريزنت الباريكوسين كتير قوي اللي قاعدين قدام الشباب عندهم باريكوسين نسبه 98% عشان عندهم ان ريليز سيكشوال اكزايتيشن وبيلبسوا بلاطين جين بتسخن المزاج. لو راجل عجوز جالك بيشتكي ما كانش عنده باريكوسين وصارت له باريكوسين على الناحيه الشمال ما بتلعبش بالباريكوسين. دور على الكيدني سجل سرطان يعني راجل عجوز وازدهر له باريكوسين بدا يلبس بلاطين جين ولا ايه اخباره؟ اتهبل على اخر ايام وعنده ديزاير اساسا. فاهمين مش فاهمين؟ دي واحده من الورنينج سايد. كمل ان شاء الله.